أعظم الذكرى في بدره الكبرى يوم التقى الجمعان والله بالبشرى قد أنزل النصر قد أنزل النصر للدين والإيمان. أعظم الذكرى أعظم الذكرى أعظم الذكرى في بدره الكبرى يوم التقى الجمعان والله بالبشرى قد أنزل النصر قد أنزل النصر للدين والإيمان. يوم جبريل مع الأملاك يجري يرفع الأجناد في كر وفر يوم جبريل مع الأملاك يجري يدفع الأجناد في كر وفر ورسول الله يرمي ويد الله تصيب ورسول الله يرمي ويد الله تصيب ورسول الله يرمي ويد الله تصيب وهو يدعو ربه بالنصر والفتح القريب فبدا النور جليا من دجى الليل العصيب. أعظم الذكرى أعظم الذكرى ما أعظم الذكرى ما أعظم الذكرى ما أعظم الذكرى ما أعظم الذكرى ما أعظم الذكرى أنت يوما حاسما يا يوم بدر بالإسلام من عسر ليسر رفع الراية لنصر لنصر رب بدر قد دعونا صادقين صبر قلوب المؤمنين أعظم الذكرى يا قلوب المؤمنين أعطينا عزما وصدقا ويقينا آتنا يا ربنا آتنا يا ربنا النصر المبين. يوم التقى الجمعان والله